يا أخوان الإمام أهمت أو مذكرة ترى يوزع في الخلف، إخواني ما حضروا الفجر يوزع المتن والمذكرة في الخلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درس الفقه من كتاب بداية المجتهد إلى المسعى الخفين. قبل أن أدخل في مسائله أذكر هنا بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو من الكتب المطولة ومعدودة من المطولات، لأنه يعنى بذكر خلاف العلماء قاطبة، كما رأينا في الدرس السابق أنه يذكر أحيانا أقوالا ضعيفة وأحيانا أقوالا شاذة. ولهذا فإن درسنا هذا سيكون مسلط على المسائل التي يذكرها فقط دون العناية بشرح عبارة المؤلف أو كل كلمة أوردها المؤلف، لأن ذلك يطول جدا. وهذا الكتاب وكتب الفقه عموما ما هي إلا وسيلة إلى معرفة الحكم الشرعي، هذه الكتب المدونة هي وسائل لمعرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، ليست مقصودة لذاتها وإنما هي وسيلة لمعرفة الحكم الشرعي، فهي مما يعين على فهم الأحكام، لكنها تبقى من باب الوسائل. والمهم هو معرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة وتحرير تلك المسألة، هذا هو المهم عند دراسة مسائل الفقه، تحرير المسائل، معرفة أقوال العلماء وأدلتهم والقول الراجح فيها وتأسيس قول راجح لدى طالب العلم. فإذا استطعت أن تأخذ معظم مسائل الفقه فإنك بهذا تكون فقيها وتستفيد فائدة عظيمة وتتكون لديك الملكة. وهذا هو الذي يعني نسير عليه في تقرير المسائل. قال المؤلف في المسعى الخفين، قال: الكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل. المسألة الأولى الجواز، يعني في جواز المسعى الخفين مع عدم جوازه، ففيه ثلاثة أقوال، والقول المشهور أنه جائز على الإطلاق وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. القول الثاني جوازه في السفر دون الحضر، والقول الثالث منع جوازه بإطلاق وهو أشده. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن هذه المسألة مسألة مشهورة والأحاديث الواردة فيها متواترة، وقد بلغت حد التواتر، قد بلغت الأحاديث الواردة في المسعى الخفين حد التواتر. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من المسعى الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس في قلبي أدنى شك. وقال الحسن: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن الأبيات المشهورة: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. ومسح المسعى الخفين الحديث الواردة فيه متواترة، ولذلك فإن الخلاف في جوازه وعدم جوازه خلاف ضعيف. ويدل لمشروعية المسعى الخفين من القرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واستدل بها كثير من أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين. قال قرطبي رحمه الله: قيل إن الخفض يعني الجر في الرجلين إنما جاء مقيدا لمسحهما، لكن إذا كان عليهما خفان. وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين عليه الصلاة والسلام بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل والحال التي تمسح فيها الرجل. وهذا من بلاغة القرآن، وكيف أنه يمكن يستدل به لأكثر من مسألة وعلى أكثر من وجه حتى مع اختلاف القراءات. ولهذا من القواعد المقررة في أصول التفسير أن الآية إذا احتملت أكثر من وجه لمعناها وليس بين معانيها اختلاف بوجه من الوجوه، فإن الآية تحمل على جميع المعاني، تحمل على جميع المعاني، لأن ذلك أوسع لدلالتها. وهذا أمثلته كثيرة، تجد أن بعض الآيات تحتمل عدة معاني ولا اختلاف بينها، فتجمع على جميع، فتحمل على جميع المعاني. هكذا آية الوضوء على قراءة وأرجلكم تحمل على غسل الرجلين، وعلى قراءة الجر وأرجلكم تحمل على المسح في الحال التي يمسح فيها على الرجلين، وهي عندما يكون عليهما خفان ونحوهما. وأما من السنة فكما ذكرنا إن الحديث الواردة متواترة، من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الخمسة، وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فأمره أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والحديث كثيرة جدا، كما ذكرنا عن الإمام أحمد أنه قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة كما ذكرنا هي يعني الخلاف فيها ضعيف، وذكر المؤلف يعني سبب الخلاف، ولا نريد أن نطيل كثيرا عند هذه المسألة لأن الأمر فيها واضح والخلاف فيها ضعيف. المسألة الثانية قال: وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف، وأن مسح الباطن أعني أسفل الخف أنه مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما ومذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون ومذهب أبي حنيفة. وإذا نظرنا للأدلة الواردة، المؤلف ذكر في هذا أثرين متعارضين. قال حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وباطنه، حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما حديث المغيرة الأول فإنه لا يصح، والمحفوظ هو الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه، وهو أثر صحيح، وهو ظاهر الدلالة في أن الذي يمسح إنما هو أعلى الخف وليس أسفله، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وقوله لو كان الدين بالرأي يعني هذا فيه إشكال، لو كان الدين في الرأي، أولا هذا الأثر أخرجه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، وقوله لو كان الدين بالرأي من المعلوم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح أو لا يخالف العقل الصريح، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فالرأي الصحيح السديد لا يتعارض مع النقل الصحيح، فإذا يعني كيف يفهم قول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؟ معلوم أن يعني الشريعة وأن الحديث الصحيح لا تختلف مع الرأي الصحيح. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هل معنى ذلك أنه يوجد في الشريعة أشياء تختلف عن الرأي السديد الصحيح؟ أبدا. نجيب جوابا عاما نقول أبدا، فلا يمكن أن يخالف النقل الصحيح العقل الصريح. إذا كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم لكن ما مقصوده بالرأي؟ نعم الرأي إيه؟ نعم طيب فضل. نعم على كل حال أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، لكن من أحسنها أن المقصود بالرأي هنا الرأي المجرد عن النظر والتأمل الذي يبدو للإنسان لأول وهلة، ولكن الرأي الذي يكون بعد تأمل وتدبر ونظر لا يخالف النص في هذه المسألة، لأنه حتى الرأي أن أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، لأن أسفل الخف يمس الأرض، فلو أنه مسح أسفل الخف لتبلل وربما يعني تسبب أيضا في أن تصيب القذر الخف ونحوه. حتى الرأي الصحيح يقتضي أن يكون أعلى الخف أولى بالمسح من أسفله، ولكن لعل مقصود علي رضي الله عنه النظر المجرد الذي يبدو للإنسان لأول وهلة من غير تأمل. هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل. هذا هو أحسن ما حمل عليه قول علي رضي الله عنه. وبهذا يعني يكون القول الصحيح في هذه المسألة هو أن يمسح أعلى الخف، أن الذي يمسح أعلى الخف وظاهر الخف. والقدر المجزئ في المسح هو أن يمسح أكثر ظاهر الخف، أن يمسح أكثر ظاهر الخف ولا يلزم استيعابه. وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يعني إلى مبتدأ الساق. وقالوا والأولى أن يفرج بين أصابع يديه، يفرج يعني يبلهما بالماء ويفرج بين أصابع يديه حتى تستوعب أكثر ظاهر الخف، ويمرهما من أطراف أصابع رجليه إلى مبتدأ الساق. ولكن هل يمسح الخفين معا كالأذنين، أو أنه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أو أنه يمسح الرجل باليدين جميعا، الرجل اليمنى باليدين جميعا ثم الرجل اليسرى باليدين جميعا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولم يرد في ذلك شيء نستطيع أن نجزم به، ولكن لعل الأقرب والله أعلم أن الأولى أن يقدم مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، وكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في اليدين والرجلين فكذلك أيضا في المسح. ولم يأتي نص صريح في مسح الرجلين جميعا، فيبقى إذن الحكم في المسح لا يختلف عن الغسل من جهة تقديم اليمنى على اليسرى. وهل يمسح بجميع يديه أو بيد واحدة؟ الظاهر والله أعلم أنه يكفي يد واحدة، فاليد اليمنى للرجل اليمنى واليد اليسرى للرجل اليسرى. إذا المؤلف حكى الخلاف في هذه المسألة وقال سبب الخلاف هو تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذكر الأثرين أثر مغيرة وأثر علي رضي الله عنهما. المسألة الثالثة قال نوع محل المسح، فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين، اختلفوا في المسح على الجوربين، وهذا يقودنا إلى معرفة معنى الخفين ومعنى الجوربين. الخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد رقيق، ما يلبس على الرجل من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدم. والكعب يكون ساترا للقدم والكعب، هذا هو الخف، ما يلبس على الرجل من جلد رقيق بحيث يكون ساترا للقدم والكعب. أما الجورب فهو أيضا ما يلبس على الرجل على هيئة الخف لكن من غير الجلد، من غير الجلد بحيث يكون أيضا ساترا للرجل والقدم. فإذا يختلف الجورب عن الخف في أن الخف يكون من جلد والجورب يكون من غير الجلد، هذا هو الفرق. الجورب يسميه الناس الآن ماذا؟ الشراب، يسمونه بالشراب. أما الخفان فقد وردت السنة بالمسح عليهما كما ذكرنا الحديث الواردة متواترة، ولكن الجوارب اختلف العلماء في المسح عليهما كما ذكر المؤلف قال اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه قوم. وممن منع ذلك الجمهور، مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري وكذلك أيضا أحمد، لكن المؤلف أحيانا أو في كثير من الأحيان يغفر رأي الحنابلة، فأيضا ممن أجاز ذلك الحنابلة. وهو ورد في ذلك بعض الآثار المسح على الجوارب، وقد أشار المؤلف إلى هذا قال وسبب اختلاف من صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، يعني هل يصح هذا الأثر أم لا. هذا الأثر هو رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، لكن في سنده ضعف، ومن أهل العلم أن يحسنه بمجموع طرقه. قال واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. أيضا من أجاز المسح على الجوارب قال حتى لو لم يصح فيها شيء فتقاس الجوارب على الخفاف، تقاس الجوارب على الخفاف، فكما أنه يمسح على خفين فيمسح على الجوربين إذ لا فرق بينهما في الحقيقة. وهذا هو القول الصحيح للمسألة، هو الذي عليه عمل الناس، المسح على الجوارب. ولكن الخلاف في هذه المسألة يعني يفيدنا أنه عند المسح على الجوارب ينبغي ألا نتوسع، ألا نتوسع كثيرا. سيأتينا كلام عن المسح على الجوارب إذا كان بها خروق، فنقول المسح على الجوارب من أصله مختلف فيه، بل الجمهور يرون أنه لا يمسح عليه على الجوارب، لكن نقول الراجح أنه يمسح عليهما، فينبغي عدم التوسع في ذلك من جهة المسح على الجوارب وإن كان بها خروق كبيرة، أن أصلا المسح على الجوارب مختلف فيه، فلما أجزنا ذلك ينبغي أن يكون هذا الجوارب ساترا على الأقل. المسألة الرابعة قال صفة الخف المسألة الرابعة هي في صفة الخف. قبل أن ننتقل لهذه المسألة نشير إلى مسألة مهمة، وهي أيهما أفضل، غسل الرجلين أو المسح عليهما إذا كان فوقهما خفان أو جوربة. من العلماء من قال إن الغسل أفضل، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقال آخرون بل المسح أفضل، وهو مذهب الحنابلة وهو من المفردات. والقول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، وهو أن الأفضل في حق كل واحد بحسبه، فمن كان عليه خفان أو جوربان فالأفضل في حقه المسح، أما من كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن من كان لابسا الخفين أو الجوربين فالأفضل في حقه المسح، ولا يشرع في حقه أن يخلع خفيه أو جوربيه لأجل غسلهما، لأجل غسل الرجلين، لكن من كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل، ولا يلبس خفيه لأجل أن يمسح عليهما، فيكون التفصيل هو الأفضل بحسب حال الرجل، هذا هو الأقرب المسألة، وهو قول وسط بين القولين. قال ابن القيم رحمه الله قال في الهدي: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليهما، وهذا أعدل الأقوال في المسألة. قاله شيخنا، يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وأما صفة الخف، قال المؤلف: وأما صفة الخف فإنه متفق على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، اختلفوا في المخرق يعني في الخف المخرق، فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، قال قوم: يجوز المسح على خف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه. وممن روي عنه ذلك الثوري، ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر من القدم ولو كان يسيرا. إذا من العلماء من اشترط أن يكون الخف ساترا، ومنهم من أجاز المسح على خف المخرق، ثم الذين أجازوا المسح على خف المخرق اختلفوا، ومنهم من قال يمسح على الخف وإن كانت به خروق يسيرة أو كبيرة ما دام يسمى خفا، المهم أنه يسمى خف. ومن أبرز من قال بهذا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي وتلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، قال ما دام يسمى خفا فيجوز المسح عليه وإن كانت الخروق التي به كبيرة. وهناك من قال إنه يمسح عليه إذا كان به خروق، لكن إذا كان الخف أو الخرق يسيرا، ومذهب مالك كما قال المؤلف إذا كانت الخروق يسيرة فيمسح عليه. وأما الحنابلة ولم يذكر المؤلف قولهم، فهم يشترطون أن يكون الخف ساترا للرجلين. وسبب الخلاف، قال المؤلف: سبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين، يعني لماذا أجاز الشارع المسح على الخفين بدل غسلهما، ما هي العلة، هل هو لأجل ستر الخف القدمين أو لأجل مشقة في نزع الخفين. وفرع المؤلف على هذا قال: فمن رأاه لموضع الستر لم يجز المسح على خف المخرق، لأنه إذا انكشف من قدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين الخف الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. يعني مأخذ هذه المسألة. المؤلف ذكر أن المأخذ في هذه المسألة هو ما هي علة المسح على الخفين؟ هل العلة لكون الخفين يستران القدمين أو لكون المشقة تحصل بنزع الخفين؟ الواقع أن هناك أيضا رأي ثالث، وهو أن العلة من الأمرين جميعا، أن العلة لأجل أن الخف ساتر للرجل وتحصل ويحصل مع نزعه مشقة، ويحصل مع نزعه مشقة، لأن علة المسح على الخفين معقولة المعنى، وهذا هو الأقرب. فالأقرب أن العلة هي أن الخفين ساتران للقدمين ويحصل مع نزعهما مشقة، أو هو مضمنة لحصول المشقة. فيكون إذن أن تكون العلة هي مركبة من الأمرين جميعا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والخلاف بين العلماء أيضا راجع لاختلاف الآثار الواردة في ذلك. فمن المعلوم أن خفاف كثير من فقراء الصحابة لا تخلو من خروق، ولهذا نقل المؤلف عن الثوري قال: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس. قال المؤلف: لو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. لكن جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم من البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم بسند صحيح. والعصائب هي العمائم، والتساخين هي الخفاف، وسميت بالتساخين لأنها يحصل بها تسخين القدم، يحصل بها تسخين القدم يعني تدفئة القدم من البرد. فدل ذلك على أن الخفاف المعروفة عند العرب والتي كان يلبسها الصحابة هي التي يحصل بها التسخين للقدم، ولا يرى مرائها لمن البشرة. معلوم أنه إذا كانت الخروق كبيرة لا يحصل التسخين المقصود للبدن، وهكذا إذا كانت رقيقة أيضا لا يحصل ذلك. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو في هذه المسألة وقول الإمام مالك، وهو أنه يمسع على الخف إذا كان الخرق به يسيرا، إذا كان الخرق يسيرا. أما إذا كان كبيرا فإن القول بأنه يمسح عليه محل نظر، خاصة وأن الذي يلبسه الناس الآن الجوارب وليست الخفاف. نحن قلنا أصلا الجوارب مختلف فيها، والجمهور لا يرون المسح عليها، لكننا قلنا الراجح يمسح عليها. إذا قلنا بالمسح عليها ينبغي لا نتوسع في ذلك، وحينئذ نجيز المسح على الجوارب إذا كانت الخروق يسيرة. وأما إذا كانت كبيرة فنرجع للقاعدة، وهي أن ما خرج فرضه الغسل، ما خرج فرضه الغسل. وكيف يقال لإنسان خرجت ربع قدمه مثلا خرق يصل لربع القدم، نقول امسح على هذا الجوارب؟ يعني هذا بعيد عن يعني أصول القواعد الشرعية. ولذلك فالأقرب الله أعلم هو مذهب الإمام مالك في المسألة، وهي أنه يمسح على الخفاف والجوارب إذا كانت الخروق بها يسيرة. فإن قال قائل: إما أن تشترط الستر فلا تجيز المسح على الخف وإن كان يسيرا، أو تقول بجواز المسح على الخفاف وإن كان بها خروق مطلقة يسيرة كانت أو كبيرة، فما وجه التقييد بجواز المسح على الخف إذا كان به خرق يسير؟ نقول: إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة نجد أن الشريعة تتسامح بالشيء اليسير في مواضع كثيرة، الشيء اليسير تتسامح فيه الشريعة. يعني خذ هذه أمثلة، مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن الثلاثة أيام هذه تسامح فيها، يجوز للإنسان أن يهجر أخاه بسبب ودون سبب، أيضا لا يحل لامرأة أن تحاد على غير زوجها أكثر من 3 أيام، 3 أيام هذه تسامح فيها. أيضا لا يحل للمهاجر أن يبقى بعد طواف الصدر أكثر من 3 أيام. نجد أن هذا له نظائر كثيرة، فنجد أن الشريعة تفرق بين اليسير والكثير. ما كان يسيرا يتسامح فيه، وما كان كثيرا فلا. فهذا هو يعني ما أخذ القول بأن الخرق إذا كان يسيرا يتسامح فيه. ونقول إذن الخرق اليسير يتسامح فيه استنادا إلى عموم الأدلة التي تدل على التسامح الشيء اليسير، ولذلك الدم اليسير يعفى عنه، ويعني أمثلة كثيرة في هذا. فإذا الشيء اليسير يعفى عنه في مثل هذا، هكذا الخرق اليسير يعفى عنه. أما إذا كان خرق كبيرا فالأصل أن ما خرج فرضه الغسل. ثم إنه مع وجود الخرق الكبير يعني الغالب أنه لا يحصل به التسخين المطلوب للقدم. ثم إن يعني الأمور الناس قد تيسرت في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، ولا يضر الإنسان يأخذ بقول الأحوط لدينه ورأي أكثر أهل العلم، خاصة أن المسألة متعلقة بالطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة. فحمل الناس على الأخذ بما كان فيه أبرى لذمتهم وأحوط لدينهم أولى. فيبقى النظر في ضابط اليسير، ضابط اليسير. الضابط نرجع للعرف، ما عده الناس في عرفهم خرقا كبيرا فإنه لا يمسع عليه، لا يمسع على الخف مع وجود هذا الخرق الكبير، وما عده شيئا يسيرا فإنه يمسح عليه. هذا هو يعني تحرير الكلام في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ننتقل للمسألة الخامسة. قال: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، ورأى مالك أن ذلك غير مؤقت، يعني أن مدة المسعى على الخفين أنها غير مؤقتة، وهذا مشهور من المالكية أنها غير مؤقتة، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابه. وذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وكذلك أحمد إلى أن ذلك مؤقت، والسبب اختلاف الأثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك 3 أحاديث، ثم ذكر حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليلهن المسافر ويوم وليلة المقيم، رواه مسلم، وحديث أبي وحديث صفوان ابن عسان. قال: أما حديث علي فإنه صحيح رواه مسلم، وأما حديث أبي بن عمارة فإنه حديث ضعيف، ولهذا نقل عن الحافظ بن عبد البر أنه قال أن حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. وفي مثله نكار أيضا، قال: أمس على الخف؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: 3؟ قال: نعم. حتى بلغ 7، ثم قال: امسح ما بدا لك. لكنه حديث ضعيف لا يصح. وحديث صفوان بن عسان حديث صحيح أيضا، ولهذا قال نقل المؤلف عن الترمذي وابن حزم أنهم صححوا هذا الحديث. وهذه المسألة أيضا الخلاف فيها ضعيف، لأن الحديث الصحيحة قد دلت على توقيت المسعى على الخفين بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، فالسنة حاكمة في هذا، والخلاف في هذا ضعيف، وقول الإمام مالك قول مرجوح، ولعله لم تبلغ هذه الأحاديث الصحيحة، لعله لم تبلغ هذه الأحاديث الصحيحة كحديث علي وحديث صفوان بن عسان، وهي حديث مشتهرة. وأحيانا يكون العالم كبيرا لكن تخفى عليه بعض النصوص، أو أنه يلتبس عليه فهمها، مثل حديث ابن عمر البيعان بالخيار، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومع ذلك ذهب الإمام مالك إلى أن المقصود التفرق بالكلام وليس التفرق بالأبدان، و أنكر العلماء على الإمام مالك هذا، ولهذا قال بعض أهل العلم لا أدري، ونقل عن الشافعي أنه قال لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو أنه اتهم نافعا، وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر. واشتد ابن أبي ذئب هذه المسألة وقال يستتاب، كيف يخالف هذه المسألة مع أنه الراوي الحديث، لكن هذا من كلام الأقران بعض في بعض يطوى ولا يروى. فالمقصود أن قد تلتبس على العالم، تلتبس الفهم أحيانا فهم الحديث، وقد أحيانا يخفى عليه الحديث. فيعني الإمام مالك هو الذي روى هذا الحديث ضيعان بالخيار ما الفرق، ومع ذلك لم يقل بما دل عليه هذا الحديث، لأنه ربما تأول. وأيضا يعني هذه الأحاديث الآن الواردة في تحديد مدة المسح الخفين ربما أنها خفيت على الإمام مالك في هذا. إذن مدة المسح الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. لكن من أين تبدأ مدة المسح؟ وهذه مسألة مهمة، اختلف العلماء في ذلك، وقال بعضهم أنها تبدأ من أول حدث بعد المسح، من أول حدث بعد اللبس، من أول حدث بعد لبس الخف. قال بعضهم أنها تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف، وهذا قول الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال آخرون أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث، ورواية عن الإمام أحمد. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وإن كان هو قول الأقل إلا أنه الأقرب، ولا يلزم أن يكون قول الجمهور هو الراجح، لا يلزم، وكثرة ليست بدليل على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إذا لا يلزم أن يكون قول الأكثر هو الصحيح. فالصواب في هذه المسألة القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح. وتأملت الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جاءت بلفظ المسح، يمسح المسافر يمسح المقيم، ولم ترد بلفظ الحدث قط، لم يرد حديث واحد منها بلفظ الحدث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن المسافر، لو قلنا أن ابتداء المدة من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة، لكان المسح أقل من يوم وليلة، فيكون خلاف الحديث. فقول الراجح إذن عند المحققين من أهل العلم أن مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد الحدث. إذن قد يمسح الإنسان على الجوربين، يعني قد يلبس الإنسان الجوربين ويصلي فيهما أكثر من خمسة فروض. وما اشتهر عند بعض العامة أنك ما تصلي إذا لبست الخفين ما تصلي إلا خمسة فروض، هذا غير صحيح. فلو افترضنا مثلا أنك توضأت ولبست الجوربين لصلاة العصر وبقيت معك الطهارة ولم تحدث إلا عند صلاة العشاء، فإن مدة المسح تبدأ من صلاة العشاء إلى صلاة العشاء من اليوم الثاني، فتكون بهذا قد صليت في هذين الجوربين العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب، وربما أيضا العشاء، لكن يعني هذا يحدد بالساعة، يحدد بالدقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها بيوم وليلة، واليوم والليلة 24 ساعة. فإذا صليتها الآن ثمانية فروض العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب، أو سبعة فروض، هي أكثر من خمسة فروض الآن، أكثر من خمسة فروض. وربما أيضا يكون هناك أكثر من سبعة فروض، ربما تصل إلى 10 فروض أو 15 لو تأخرت في ابتداء المسح. فإذا المدة يوم وليلة من أول مسح بعد الحدث، وهي محددة ب24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر، تحدد بالساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها هكذا، حددها بيوم وليلة، واليوم والليلة 24 ساعة، وثلاث أيام بليلهن 72 ساعة. ولذلك أول مرة تمسح فيها بعد الحدث ينبغي أن تضبط ذلك بالساعة، فتنظر مثلا إذا مسحت الساعة الثامنة فإنك تستمر في المسح إلى الساعة الثامنة من اليوم الثاني، فتضبط ذلك بالساعة، لأن التحديد في السنة إنما ورد هكذا يوم وليلة، يعني 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. إذن هذه هي مدة المسح على الخفين. المسألة السادسة، قال: أما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه لا خلافا شاذا. هذه مسألة مجمع عليها، وخلاف المذكور في ذلك خلاف شاذ لا نتوقف عنده. ثم قال المؤلف: واختلف الفقهاء في هذا الباب في من غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن من الفقهاء من يرى عدم وجوب الترتيب في الوضوء، فلو أنه ابتدأ بغسل الرجلين ثم لبس الخفين ثم أتم وضوءه فهل يصح ذلك؟ هنا ذكر المؤلف قال: من لم يرى أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة جميع الأعضاء قال بجواز ذلك، ومن قال أن الترتيب واجب قال لم يجز ذلك. وسبقا قلنا أن القول الصحيح هو القول وجوب الترتيب في الوضوء، وذكرنا أدلة ذلك في درس الفجر. لكن المؤلف فرع على ذلك مسألة أخرى، قال: وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب في من لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى. يعني هذا رجل الآن توضأ، لما غسل رجله اليمنى لبس الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب، هل يصح هذا أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ذكر المؤلف الخلاف، قال: فقال مالك لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح به، قال جماعة من أصحاب مالك. وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. من العلماء من قال إنه إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله اليسرى ولبس الجورب فليس له المسح. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه لبس الجوربين على طهارة، ولذلك لو أنه غسل رجله اليمنى وصلى ما تصح صلاته، لا يصح وضوءه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل يعيد الوضوء لما رأى في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، فكيف من ترك رجلا كاملة؟ هو الآن لم تكتمل طهارته، فيكون قد لبس الجورب في الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة، فاختل الشرط المسح على خفين وهو أن يلبسهما على طهارة. لكن بعض أهل العلم، هذا رأي الجمهور، لكن بعض أهل العلم أجازوا ذلك وقالوا إن الطهارة المطلوبة هنا طهارة الرجل، ما دام أنه قد غسل الرجل اليمنى فله أن يمسح، فله فيصح ذلك، يصح أن يلبس الجورب على في الرجل اليمنى بعد غسلها ولو لم يغسل الرجل اليسرى، ثم إذا غسل الرجل اليسرى لبس الجورب عليه. ومن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمؤلف ألمح إلى هذا، قال: إن العلماء مجمعون على أنه لو نزع الخف بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح. معنى هذا الكلام يعني على رأي الجميع، لو أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورة ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورة، قال أحد الناس إن جمهور العلماء لا يرون هذا، فقام ونزعهما ثم لبسهما مرة ثانية فله المسح عند جميع العلماء. فيقولون يعني كونه يلبس الخف ثم ينزعها فيجوز له المسح، هذا من قبيل العبث ولا تأتي بهذا الشريعة. يعني ما الفائدة من أن نقول لهذا الإنسان لو لبست الخف بعد غسل الرجل اليمنى انزعها ثم لبسها مرة ثانية بعد غسل الرجل اليسرى؟ ويعني هذا القول هو الأقرب، ولكن قول الجمهور يبقى هو الأحوط. قول الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة. ومن حيث النظر القول الثاني أقرب، لأنه عند الجميع لو فعل ذلك قلنا لها أخلع الجوربين ثم ألبسهما مرة ثانية، وبذلك لك المس عند جميع العلماء. والقول الثاني هو الأقرب من جهة النظر، ولكن قول الجمهور هو الأحوط والأقرب لظاهر النصوص، الأقرب لظاهر النصوص. ولهذا ينبغي للمسلم يعني ألا يفعل ذلك، لكن لو فعل إنسان هذا وصلى فصلاته صحيحة، لأن القول الثاني هو الأقرب من حيث الأصول والقواعد. ويبقى قول الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة والأقرب لظاهر النصوص. المسألة السابعة، قال: وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، يعني نواقض طهارة المسعى على خفين هي نواقض الوضوء بعينها، ولكن هذا يعني ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فلو أنه أحدث وعليه الخفان ليس معنى ذلك أنه يخلعهما، وإنما يمشى عليهما إذا توضأ، ولا يلزمه الخلع في هذه الحال. فإذا يعني تفهم عبارة المؤلف يعني بأنها ليست يعني على إطلاقها، بأن نواقض الوضوء بعينها. واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا، فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية، وإن لم يغسلهما وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه. ومن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة. إذا نزع الخف بعد لبس بعد الطهارة، يعني لبس خفيه ثم خلعهما وهو على طهارة، فهل تنتقض هذه الطهارة أو أنها باقية؟ هذا محل خلاف بين العلماء كما ذكر المؤلف وأشار إلى هذا. فمن أهل العلم قال إنه إذا نزع خفيه انتقضت طهارته، وهم الجمهور، لأنه إذا نزع خفيه فالأصل أن فرض الرجلين الغسل، فلما نزع الخفين لا بد أن يغسل قدميه، ومن لا يشترط الموالاة يقول يغسل قدميه كما أشار المؤلف. ولكن نحن رجحنا أن الموالاة فرض من فروض الوضوء، وحينئذ لا يمكن غسل القدمين لفوات الموالاة، وحينئذ تنتقض الطهارة. ومن أهل العلم من قال إن خلع الخف لا تنتقض به الطهارة، لأنها قد ثبت بدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي لا ينتقض إلا المقتضى دليل آخر، وهذا هو الذي رجح شيخنا محمد بن تمير رحمه الله. ولكن الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، وأنه إذا خلع الخفين تنتقض طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد، بناء على أيضا ترجيح القول بأن الموالاة واجبة. لكن على قول من قال أن الموالاة غير واجبة كما قال المؤلف يغسل قدميه ويلبس خفيه وليس عليه شيء، لكن بناء على القول الراجح إذن أنه إذا خلع خفيه انتقضت طهارته، إذا خلع خفيه انتقضت طهارته إذا بعد ابتداء مدة المسح. لكن لو أنه لما توضأ ولبس خفيه ثم خلعهما ما يضر هذا، ما يضر، لأنه أصلا ثبتت طهارته بغسل القدمين. لكن الكلام إذا ابتدأت مدة المسح وتوضأ مثلا ومسح على الخفين ثم خلع الخفين لأجل التبرد ثم لبسهما، فالقول الصحيح أن طهارته تنتقض، لأن هذين الرجلين الآن مكشوفتان لم تغسلا، وكان عليهما جوربان وقد مسح عليهما ثم خلع الجوربان، فحينئذ نرجع للأصل وهو الغسل، والغسل هنا غير متأتي لفوات الموالاة. ولهذا فالصحيح أنه تنتقض الطهارة في هذه الحال. ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة قال وسبب اختلافهم هل المسح على الخفين هو أصل ميلاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين، فيقولنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية، وإن نزع خفيه كما انقطعت أجزاه بعد غسله، وقلنا أنه بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وكنا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال إن غسله ما أجزأت الطهارة إلا مشترط الفور، يقصد بالفور الموالاة، يقصد بالفور الموالاة. والصحيح أن الخفين بدل وليس أصل بذاته، وإنما هو بدل عن غسل القدمين، فهو بدل، ما دام بدلا فالبدل يقوم مقام المبدل. ولهذا قال وإن قلنا بدل فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة، وهذا هو الصحيح. إن كنا نشترط الفور يقصد يعني على القول باشتراط الموالاة، ونحن رجحنا في الدرس السابق أن الموالاة واجبة وذكرنا الدليل لهذا من السنة. ويحتمل أن يقال إن غسلهم أجزأت الطهارة إلا مشترط الفور، على القول بعدم وجوب الموالاة يكفي غسل القدمين. فإذا الحاصل في هذه المسألة أنه إذا نزع خفيه بعد يعني لبسه بعد ابتداء مدة المسح فإن الطهارة تنتقض، هذا هو الأقرب لهذه المسألة، والله تعالى أعلم. والمسائل التي ليس فيها أدلة واضحة ومبنها على النظر يعني ينبغي لطالب العلم فيها أيضا أن يسلك مسلك الاحتياط، أيضا أن يسلك مسلك الاحتياط والأبرأ لدينه، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة، فينبغي الاحتياط يعني في هذه المسائل التي ليس فيها دليل ظاهر وإنما مبناها على النظر. ويعني ترجيح هذا القول أو ذاك ليس ظاهرا، فمن قال مثلا أن الطهارة لا تنتقض ليس معهم دليل ظاهر، فجماهير العلماء وأكثر العلماء يقولون أن الطهارة تنتقض، لكن مختلفون هل يكفي غسل القدم أو أنه يعيد الوضوء. فحينئذ مثل هذه المسائل نأخذ برأي الأكثر والأحوط. وأنا أذكر أن أحد مشايخنا يعني أفادنا بهذه القاعدة، يقول إذا رأيت مسألة والراجح فيها ليس ظاهر الرجحان، ليس بظاهر الرجحان، فخذ فيها بالأحوط وقول الأكثر، فخذ فيها بالأحوط وقول الأكثر إذا كان الراجح ليس ظاهر الرجحان. أما لو كان فيها نص أو دليل فنأخذ بمقتضى الدليل، أو كان ظاهر الرجحان بمقتضى النظر أيضا نأخذ به. لكن إذا كانت الأدلة شبه متكافئة ولكل مأخذ ومشرب فإننا نأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة. وأيضا هو قول الأكثر، هو قول جماهير علماء الأمة. هذه أبرز المسائل في باب المسح على الخفين. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أحكام المياه. والمؤلف أخر الكلام فيها، وكثير من كتب الفقه تقدم الكلام عنها. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله: الأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا شاذا. الأصل في المياه الطهارة، هذا هو الأصل في الماء. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، بل إن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء كلها الطهارة، والنجاسة أمر طارئ، فاستصحب هذا الأصل عندما تشك في نجاسة شيء، عندما تشك في نجاسة شيء استصحب هذا الأصل. فإذا شككت في نجاسة ماء فالأصل هو الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، ولذلك لا تلتفت لهذا الشك ما لم يوجد قرينة ظاهرة تدل على نجاسته. وهكذا أيضا الأصل في البقعة الطهارة. لو أنك أردت أن تصلي في مكان قال أحد الناس يحتمل أن يكون فيه نجاسة، فإذا لم تعلم أن فيه نجاسة وإلا فالأصل الطهارة. مثلا لو أردت أن تصلي في سوق أو في ممر أو في طريق أو في مجلس أو في أي مكان، الأصل هو الطهارة، استصحب هذا الأصل. واليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الطهارة، لا يزول اليقين إلا بيقين مثله. ولهذا لما طلب عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيته قال أين تريد أن أصلي، يعني اختر أي مكان، لأن يعني الأصل هو الطهارة. بل حتى قال الفقهاء إنه لو سقطت ملابس الإنسان في المرحاض، يعني فيما نسميه الآن دورة المياه، فالأصل أنها طاهرة، إلا إذا علمت بأن هذا المكان نجس وأن هذه الملابس قد أصابتها نجاسة. وهذا الأصل حقيقة يريح الإنسان كثيرا، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في البقعة الطهارة، الأصل في الأواني الطهارة، الأصل في اللباس الطهارة، وهكذا. إذن خلصنا من هذا إلى أن الأصل في المياه الطهارة. وقال المؤلف أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا يفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا، يعني مثل الماء الآجن الذي تغير بطول مكثه هذا ماء طاهر بالإجماع، أو تغير مثلا بسبب طحالب الماء التي فيه، يعني تغير بما لا ينفك عنه فهذا ماء طهور باتفاق العلماء. ثم ذكر المؤلف عدة مسائل في هذا. قال المسألة الأولى اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. قبل أن نشير لهذه المسألة المؤلف فرع على مسألة تقسيم الماء لطهور وطاهر ونجس، ولذلك لا بد أن نشير لها في البداية. بعض الفقهاء يقسم الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، والنجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، لونه أو طعمه أو ريحه. إذن هذا هو تقسيم الماء على رأي الجمهور، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، نجس ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني في المسألة أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، لا وجود لهذا القسم، بل الماء إما طهور وإما نجس. وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمهم الله تعالى، وهو الذي يفتي به مشايخنا أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس فقط، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. إذا ماذا نسمي هذا الطاهر غير مطهر؟ سيأتي كلام عنه. نبدأ بالمسألة الأولى: الماء إذا خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أم قليلا، وهو أحد الرواية عن مالك، وبه قال أهل الظاهر، قال قوم بالفرق بين القليل والكثير. فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا، ثم اختلفوا في الحد بين القليل والكثير. أولا إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، هذه صورة متفق عليها. ولذلك لو أن رجلا مثلا قال إنه وجد في الماء الذي يتوضأ به مثلا في خزان المياه أثرا للنجاسة من مثلا رائحة أو طعم، فتوضأ بهذا الماء فإن وضوءه غير صحيح. حدثني أحد الناس قال إنه وقع في خزان المياه عنده طائر ومات ولم يعلم به، يقول كنت أشم رائحة جيفة في الماء لكن كنت أتوضأ به، هذا يكون قد توضأ بماء نجس ولذلك أفتي بإعادة تلك الصلوات التي صلىها بهذا الوضوء، لأن طعم هذا الماء وريحه قد تغير بنجاسة. إذن إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، أما إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهذا هو محل البحث معنا، هل ينجس أم لا. من العلماء من قال إنه لا ينجس مطلقا، إذا لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فإنه لا ينجس مطلقا، ومنهم من فرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان قليلا فإنه ينجس وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس. ما هو الضابط القليل والكثير؟ اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، وذكر المؤلف الأدلة، نقل عن حنفية قال إن الكثير أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسل الحركة إلى الطرف الثاني، وذهب الشافعي وكذلك أحمد إلى أن الحد في ذلك وقلتان من قلال حجر، وذلك نحو 500 رطل. وهذا هو المشهور أنهم يحددون ذلك بقلتين فأكثر، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولكن هذا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض والنجاسات فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث صحيح. قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة حديث صحيح، وكذلك أيضا حديث القلتين حديث صحيح، من العلماء من ضعفه لكن الحق أنه صحيح أو حسن بمجموع طرقه. فعندنا الآن حديثان ثابتان، حديث أبي سعيد يدل بمنطوقه على أن الماء لا ينجس شيء إلا أن تغير طعمه ولونه وريحه، هذا بالإجماع وإن كان ذلك قد روي في بعض الروايات لكنها ضعيفة. مفهوم حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يدل على أنه إذا بلغ قلتين حمل الخبث، فلو افترضنا التعارض بين هذين الحديثين فيكون التعارض بين منطوق حديث ومفهوم حديث آخر، ومن المقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فأيهما يقدم؟ المنطوق يقدم. هذا على افتراض التعارض، هذا على افتراض التعارض، ولهذا الصواب هو قول من قال إنه لا يفرق بين القليل والكثير، وأن الماء إن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو طهور، لا يفرق بين القليل والكثير. فعندنا هذا الماء إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة هو نجس، إن لم يتغير فهو طهور من غير تفريق بين القليل والكثير. لكن ما فرق بين القليل والكثير يقول إن الماء القليل هذا لو وقع رشاش بول في هذا الماء فهو نجس ولا يجوز لك أن تتوضأ به، لو وقعت نجاسة كرأس الذباب فيه فهو نجس. طيب ما غير طعمه ولا لونه ولا ريحه؟ يقول حتى لو لم يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. لماذا؟ لأنه عندهم ماء قليل، والقليل يقول ينجس مجرد ملاقاة النجاسة ولو كرأس الذباب. ولكن الذي يظهر الله أعلم هو القول الثاني، هو اختار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، هو أنه لا يفرق بين قليل وكثير، وأن الماء طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. فإن قال قائل أنتم صححتم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، صححتم هذا الحديث، فكيف يجاب عنه؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، وإنما فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم إذا كان الماء قليلا أقل من قلتين أن يحترس من النجاسة، لأن النجاسة إذا وقعت فيه فهي مظنة لتغييره، فينبغي له أن يحترز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، إنما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم أنتم أيها الجمهور تقولون إذا بلغ الماء قلتين وتغير طعمه ولونه وريحه حمل الخبث، فأنتم لا تأخذون أيضا بظاهر الحديث. فإذا يعني بلغ الماء قلتين فأكثر وتغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة فهو نجس، فإذا الحديث أوردتم على الحديث تقييدا، فكذلك أيضا نحن نقول إن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان أقل من قلتين فهو مظنة لأن يتغير بنجاسة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحترز. لكن ليس فيه ما يدل صراحة على أن الماء يحمل خبث إذا كان أقل من قلتين. وبهذا يكون القول الصحيح أنه لا نحتاج إلى ضابط الفرق بين قليل وكثير، نختلف اختلافا كثيرا في هذا الضابط وتحديد المقصود بالقلال، ويعني اختلف اختلافا كثيرا، لكن على القول الراجح لا نحتاج إلى هذا كله، لا نحتاج إلى هذا كله. ولو وجدت بعض الكتب، كتب الشافعية والحنابلة، لو وجدت كلاما طويلا في تحديد القليل وتحديد القلال والكلام عنها، كلام طويل، وعلى قول الراجح لا نحتاج لهذا كله. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه، ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. تجد أن الأقوال الراجحة في الغالب سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها، بينما الأقوال المرجوحة صعبة في فهمها وفي تطبيقها. قل مثلا مسألة القليل والكثير، ما هو القليل وما ضابطه وكيف تفهمه؟ لو أردت أن تقرأ في كتب الفقه لو وجدت يعني كلاما كثيرا، خاصة لفقهاء المالكية والشافعية، وأيضا الحنفية لهم أيضا في هذا ضوابط واختلفوا فيها. أيضا مسألة الطهور والطاهر والنجس، ما هو الطاهر وما ضابطه؟ لهم فيها كلام كثير، لكن على القول الراجح الماء ينقسم طهور ونجس، لا تحتاج إلى هذه التفريعات كلها. وهذا هذه القاعدة التي ذكر بعض أهل العلم تتفق مع يعني يسر وسهولة الشريعة. وكما قال بعض أهل العلم يقول إن العلم نقطة كثرها الناس، تجد يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أمر واضح، لكن تأتي التفريعات والخلاف فيكثر الكلام حول هذه المسألة. المؤلف رحمه الله جعل سبب الاختلاف هو تعارض حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، وحديث لا يبولن أحدكم الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وحديث الأعرابي، ولكن هذا ليس بظاهر. والظاهر أن سبب الخلاف هو الخلاف بين حديثي ابن عمر وأبي سعيد، بين حديث إذا بلغ الماء، مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلت لم يحمل خبث، ومنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا هو سبب الخلاف المسألة. وأما ما ذكر المؤلف من أن هذا سبب الخلاف فهذا ليس بظاهر. ثم قال المؤلف وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع. مؤلف يعني فيما سبق من المسائل لم يرجح، لكنه في هذه المسألة أراد أن يختار، قال أولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة، يقصد ما يقصد حديث القلتين، وإنما يقصد إذا استيقظ أحدكم من نومه يحمل وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الحديث على ظاهرها، أعني حديثي أبي هريرة وهو أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء. نعم، إذا نظرنا لحديث أبي هريرة يعني أنه الإنسان، نحن قلنا أن العلماء قالوا أنه لا ينبغي الإنسان يغمس يديه في الإناء بعد قيامه من النوم، لكن هل هذا الكراهة والتحريم؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقلنا الأقرب حمله ظاهر النهي على التحريم، والمؤلف يقول أنه ينبغي أن يحمل على الكراهة، لكن هذا هو ليس سبب الحديث هو الاختلاف بين هذا الحديث وحديث أبي سعيد، وإنما الاختلاف بين مفهوم حديث ابن عمر ومنطوق حديث أبي سعيد. ننتقل للمسألة الثانية، قال الماء الذي خلطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا ما تغيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ. هذا هو القسم الذي يسميه الفقهاء بالطاهر غير مطهر، بالطاهر غير مطهر. وقد ألمحت لهذا قبل قليل وقلت إن العلماء منهم من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، وهم جمهور، ومنهم من قال إنه ينقسم إلى قسمين حنفية، طهور ونجس، وإن قول الصالحين ينقسم إلى طهور ونجس. طيب الطاهر هذا ما هو؟ هذا الطاهر، الطاهر هو ما تغير بشيء طاهر، ما تغير بشيء طاهر، كما مثل المؤلف بزعفران، ما تغير بزعفران، بماء الورد، بسدر، سكب مثلا في هذا الماء قطرات من القهوة، من الشاي، من المرق، من اللبن، من العصير، هذا يسمونه ماء طاهر. على رأي الجمهور يقول لا يجوز التوضؤ به. طيب هل هو نجس؟ قال لا ليس بنجس. إذا ما هو؟ قالوا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب ما هو الدليل على هذا؟ ليس هناك دليل في الحقيقة، ليس على هذا دليل، ولهذا الصواب أنه طهور ونجس. طيب إذا كان طهورا إذا قسمنا الماء إلى طهور ونجس ماذا نقول في هذه الأشياء؟ ماء اختلط به زعفران، ماء اختلط به مرق، اختلط به شيء من الشاهي من القهوة، ماذا نقول في هذا الماء على القول الراجح هو تقسيم الماء إلى طهور ونجس؟ نعم. طيب وتغير الآن، أتغير الآن، تغير بالشاهي، تغير بزعفران، تغير بالمرق، تغير ما يجوز التوضأ به. افترض مثلا أن عندنا هذا الماء مثلا أصابته قطرة من الشاهي فأصبح لونه يميل الصفرة، تغير، أراد أن سيتوضأ به. نعم. أي نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نقول إذا كان اسم الماء باقيا بحيث يسمى ماء فهو طهور، يجوز التوضأ به، ما دام يسمى ماء ويطلق عليه الماء فهو طهور، حتى لو سقط فيه شيء طاهر من زعفران أو غيره. أما إذا تغير اسم الماء وأصبح يسمى بشيء آخر فإنه لا يتوضأ به، لأنه لم يعد يسمى ماء، فأصبح مثلا يسمى شاهي، يسمى قهوة، يسمى عصيرا، يسمى لبنا، يسمى مرقا، إذا هذا ليس ماء، ليس ماء ولا يتوضأ بغير الماء. فإذا هذا هو الجواب عن هذا الإيراد. فنقول إن الماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر إن لم يسلبه اسم الماء المطلق فإنه الأصل فيه الطهورية فيتوضأ به. أما إن سلبه اسم الماء فلم يعد يسمى ماء، لم يعد يسمى ماء، وإنما يسمى بشيء آخر، يسمى قهوة، يسمى لبنا، يسمى مرقا، يسمى عصيرا، فإنه حينئذ لم يعد يسمى ماء، لكن ولا يجوز التوضأ بغير الماء. فإذا لا يدخل معنا في القسمة. لاحظنا على القول الراجح يعني المسألة منضبطة وسهل علينا الجواب عن هذا الإيراد. ثم تكلم المؤلف عن يعني تفصيلات وتفريعات على القول، على قول الجمهور، واحنا قلنا القول الصحيح هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، ولذلك لا حاجة إلى أن نقف عنده. ننتقل للمسألة الثالثة، الماء المستعمل في الطهارة. قال اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، قوم لم يجيزوا الطهارة منه بحال، وقوم وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وهذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة، يعني بعض العلماء أو الجمهور الذين قالوا بتقسيم الماء ثلاثة أقسام قالوا إن الماء المستعمل في طهارة يكون ماء طاهرا، طاهرا وطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، ولذلك عندهم أنه لا يتوضأ به، ولكن الصحيح أنه إذا لم يتغير بنجاسة فهو طهور، إذا لم يتغير بنجاسة فهو طهور، هذا القول الصحيح في المسألة. فإذا هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة، ويكون القول الراجح هو أنه لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل في الطهارة، لأنه لا دليل على أنه لا يتوضأ به، لأنه لا يخلو إما أن يكون طهورا أو نجسا. طيب أنتم أيها الجمهور تقولونه طهور أو نجس؟ قالوا لا طهور، لكنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فأجروا عليه قسم الطاهر، وعلى القول الراجح يكون طهورا ما لم يتغير بنجاسة، لأن عندنا الماء قسمان ما عندنا قسم ثالث، على القول الراجح طهور أو نجس، فنقول إنه ماء إذا لم يتغير بنجاسة فإنه يكون طهورا، ما لم يتغير بنجاسة يكون طهورا يجوز التطهر والتوضؤ به. وقد أشار المؤلف إلى الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوءه، وهو يدل أيضا لهذا المعنى. ثم تكلم المؤلف قال المسألة الرابعة، اتفق العلماء على طهارة آثار المسلمين وبهيمة الأنعام. الآثار جمع سؤر، والسؤر هو ما تبقى من الماء بعد شربه يسمى سؤرا، فعندما تشرب مثلا من هذا الكوب الماء ويبقى فيه ماء، هذا يسمى سؤر، يعني بقية الماء المتبقي بعد الشرب من الإناء هذا يسمى سؤرا. فسؤر المسلم طاهر طهور، وهكذا سؤر بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام طاهرة ولحمها طاهر فسؤرها طاهر بالإجماع، بل إنه على القول الصحيح أيضا ليس فقط سؤها طاهر بل حتى بولها وروثها طاهر. بول الإبل والغنم والبقر وروثها كلها طاهرة وليست منجسة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا أبوال إبل الصدقة وألبانها، ولو كانت نجسة لما أمرهم شربها. ويدل لذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم، معلوم أن مرابض الغنم قد يكون فيها شيء من الروث، أو يغلب على الظن يكون فيها شيء من الروث. أيضا أمر عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره وسعى على بعيره حجة الوداع، وأمر أم سلمة لما اشتكت أن تطوف على بعيرها، معلوم أنه قد يخرج منه شيء من بوله أو روثه. فإذا أبوال بهيمة الأنعام وسؤرها طاهرة، أما أبوالها فعلى القول الراجح، وأما سؤرها فبالإجماع. لكن ما عدا ذلك اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، كما ذكر المؤلف ذكر أقوالا كثيرة في هذه المسألة. فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، كل حيوان يعني طاهر سؤره طاهر، لكن السنة قد وردت بأن سؤر كلب نجس نجاسة مغلظة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا نص في المسألة وفي الصحيحين، فسؤر كلب نجس ويجب غسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وكذلك أيضا الخنزير ونحوه أيضا سؤره نجس، وما يشق التحرز عنه سؤره طاهر، ومن ذلك الهرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، مع أن بولها وروثها نجس ولحمها نجس، لكن سؤرها طاهر بدلالة هذا الحديث، وحديث صحيح حديث أبي قتادة. ويقاس عليها كل ما يشق التحرز منه، كل ما يشق التحرز منه يكون سؤره طاهر. فالبركة التي تكون في البراري مثلا وتشرب منها السباع وغيرها تكون طاهرة لأنه يشق التحرز منها، فيكون إذن القول الصحيح أن ما كان لحمه طاهرا فسؤره طاهر وهذا ظاهر، وأيضا ما يشق التحرز منه سؤره طاهر بدلالة حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقد فرع المؤلف وتكلم عن هذه المسألة يعني كلاما طويلا، لكن هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. المسألة الخامسة قال اختلف العلماء في آثار الطهر على خمسة أقوال، يعني آثار الطهر يعني الماء المتبقي بعد الغسل، الماء المتبقي بعد الغسل. فذهب قومي لأن آثار الطهر طاهرة بإطلاق، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب آخرون لأنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ويجوز للمرأة تتطهر بسؤر الرجل، وذهب آخرون لأنه يجوز للرجل يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنوبا أو حائضا، وذهب آخرون لأنه لا يجوز لواحد منهم يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل. وسبب الاختلاف في ذلك الاختلاف في الآثار. الآثار الواردة في ذلك، أولا جاء في عند أبي داود والنسائي سند صحيح عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. قال الحافظ في البلوغ إسناد صحيح، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس، جاء في حديث ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. واغتسل عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ميمونة. ومن هنا يظهر أن بين هذه الأحاديث شيء من الاختلاف، أن بين هذه الأحاديث شيء من الاختلاف، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن النهي الوارد الحديث السابق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه للتنزيه، أنه للتنزيه، وأنه لا يدل على أن فضل ماء المرأة أنه غير طهور، لأنه نهى أن تتوضأ الرجل فضل طهور المرأة والمرأة فضل طهور الرجل، هذا للتنزيه، لكن هو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. فإن حديث ابن عباس اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور إحدى زوجاته في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. ولو كان الماء لا يطهر لو استخدم فضل طهور المرأة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجواب عن النهي الوارد في الحديث السابق، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وقال ولو اعترف جميعا، وقلنا ان الحديث السابق صحيح. طيب على ماذا نحمل هذا النهي؟ نحن رجحنا القول بان للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة والمرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل. اذا ماذا نجيب عن هذا، يعني استدلال بهذا الحديث؟ نقول انه ان النهي يحمل على سبيل التنزيه، انه يحمل على التنزيه، يعني ان تيسر ان لا يغتسل بفضل المرأة فهو اولى. ولهذا قال موفق بن قدامة، وهذا القول وهو انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، قال وهذا القول اقيس ان شاء الله، اختاره شيخ الاسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. فإذا المسألة ذات الشأن من هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هو اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، والحنابلة يمنعون منه، وقلنا إن القول الصحيح أنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والحديث المروي في ذلك في صحيح مسلم وهو أصح على تقدير التعارض، أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. لكن يعني الحديث الآخر حديث صحيح، لكن نحمل النهي فيه على التنزيه جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص الواردة في هذه المسألة. المسألة السادسة وهي مسألة يعني ليست كبيرة شأن، قال صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه فقهاء الأنصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر، بنبيذ التمر في السفر، يعني إذا لم يجد ماء فإنه يتوضأ بنبيذ التمر. ولكن هذا محل نظر، نحن قلنا إنه إذا سلب الماء اسم الماء فإنه لا يتوضأ به، ما دام أنه يسمى نبيذا فلا يتوضأ به لأنه لم يعد يسمى ماء، وليس للمسلم أن يتوضأ بغير الماء، وإنما إذا عدم الماء فإنه يعدل التيمم، يعدل للتيمم. ولهذا الحديث المروي في هذا الذي ذكره مؤلف حديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله هل معك ماء، قال معي نبيذ في إداوتي، قال أصب فتوضأ به وقال شرب وطهور، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ولهذا ذكر أشار المؤلف لهذا، قال ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، والجمهور احتجوا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، ولذلك إذا لم يجد ماء وإنما وجد نبيذا فإنه قد عدم الماء وحينئذ يعدل للتيمم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بقية المسائل، وأيضا الأسئلة ستكون إن شاء الله بعد أذان العشاء، يعني بين الأذان والإقامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخوان في ابن مجازين شاهي الأخوان من أراد إلى أذان المغرب.